الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قول المصنف رحمه الله فقال: ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، فعليه القضاء والكفارة. ومن وطئ، المراد بالوطئ هنا تغيب جميع الحشفة أو قدرها من مقطوعها، ليس المراد مطلق إدخال الذكر في فرج امرأة، وإنما المراد أن يدخل جميع حشفته في مطلق فرج. فلو كان مقطوع الحشفة اعتبر قدر الحشفة، اعتبر قدر الحشفة. ولكن هذا الشرط إنما هو في حق الواطئ دون الموطوء، فالواطئ لكي نحكم ببطلان صومه بالجماع يشترط أن يغيب جميع الحشفة إن كان ذا حشفة، أو أن يغيب قدر الحشفة إن كان مقطوع الحشفة. هذا الشرط في حق الواطئ دون الموطوء، أما الموطوء فيحصل فطره بمجرد دخول بعض الحشفة، لأننا ذكرنا أن الصوم يبطل بدخول شيء إلى باطن الفرج، فصوم الموطوء يبطل من جهة دخول عين إلى فرجه، لا من جهة كون الذي نزل به جماعا. إذن يشترط أولا تغيب جميع الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج، فلو غجب بعض الحشفة بطل صوم الموطوء دون صوم الواطئ، بطل صوم الموطوء دون صوم الواطئ. قال: ومن وطئ في نهار رمضان، في نهار رمضان أي في زمان الصوم ولو قبيل الغروب، فخرج بهذا القيد نهار غير رمضان، نهار صوم غير رمضان. فلو أنه وطئ في صوم نذر أو كفارة أو صوم نفل لم تترتب عليه الكفارة، لم تترتب عليه الكفارة، لأن هذه الكفارة مخصوصة بإفساد صوم يوم من رمضان وليس بإفساد كل صوم محترم، هذه الكفارة مخصوصة بإفساد يوم من رمضان. فخرج بقوله في نهار رمضان نهار غير رمضان، نهار غير رمضان، اقتصارا بالكفارة على الوارد فيها. قال: ومن وطئ في نهار رمضان عامدا، هذا قيد، ويعتبر معه قيدان آخران: عالما بالتحريم مختارا. فعندنا ثلاثة شروط تتعلق بذلك: العلم والعمد والاختيار. فخرج بقيد العمد الناسي، فمن جامع ناسيا لم نرتب عليه القضاء ولم نرتب عليه الكفارة، قياسا على الأكل والشرب، فمن أكل أو شرب ناسيا فإننا لا نرتب عليه قضاء، كذلك من جامع ناسيا لا نرتب عليه قضاء. وخرج بقولنا عالما الجاهل بالتحريم، والمراد بالجاهل هنا ليس كل جاهل بالحكم، وإنما هو الجاهل المعذور بجهله بأن نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أو كان حديث عهد بإسلام. وعندنا شرط ثالث في ذلك أن يكون مختارا، فلو أنه جامع مكرها لا يؤدي ذلك إلى بطلان صومه ولا يؤدي إلى وجوب الكفارة، وهذا مبني على الأصح من الخلاف في أن الإكراه يتصور على الجماع، لأن في ذلك خلافا بين الأصحاب عليهم رحمة الله. وقد جمعنا هذه الشروط في نظم فقلنا: وشرط فطره تعمد لها وعلمه ولا يكون مكرها، وشرط فطره تعمد لها، تعمد للمفطر، وعلمه، علمه بالتحريم، ولا يكون مكرها. قال: ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج، في الفرج مطلق الفرج، ولو كان هذا الفرج دبرا، ولو كان من غير آدم كبهيمة، ولو كان من غير امرأة كنحو صبي. طبعا النظر هنا إلى القضاء والكفارة، ليس معنى ذلك أنه يحل وطء الصبي، وطء الصبي حرام، هذا لواط محرم. قلنا الفرد ولو دبرا من آدمي أو غير آدمي، فمن وطئ بهيمة وجب عليه القضاء والكفارة، وجب عليه القضاء والكفارة. وخرج بهذا القيد ما لو وطئ ما يشبه الفرد ولكنه ليس بفرد، كما لو كان هناك ما يشبه الآدمي، كما لو كان هناك دمية تشبه الآدمي فوطئ هذه الدمية، لا يجب عليه كفارة بذلك. قال: من وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. ويعتبر كذلك مع هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله أن يكون مكلفا، فلا يجب القضاء والكفارة على صبي. ويعتبر كذلك زيادة على ما ذكره المصنف رحمه الله أن يكون صائما، يعني أن يكون جماعه قد أفسد صومه. فلو أن رجلا قد أفطر بغير الجماع، قد أفطر في رمضان بغير الجماع، أفطر متعديا بغير الجماع، كأن أفطر بأكل أو شرب أو نحو ذلك، ثم جامع بعد حصول الأكل والشرب، هذا يجب عليه القضاء أو لا؟ يجب عليه القضاء. لكن هل يجب عليه الكفارة؟ لا يجب عليه الكفارة في ذلك، لأن إفساد الصوم في هذه الصورة لم يحصل بالجماع، وإنما حصل بالأكل أو الشرب ونحوه. طبعا هو لو أفسد يوما محترم، لو أفسد يوما من رمضان بأكل أو شرب بغير عذر أثم ووجب عليه القضاء، لكن الكفارة لا تجب إلا إذا كان إفساد اليوم بالجماع، إلا إذا كان الجماع هو سبب الإفساد. إذن يعتبر زيادة على ما ذكر المصنف رحمه الله أن يكون مكلفا، كذلك يعتبر أن يكون صائما، فلا كفارة على من أفطر بأكل أو شرب ونحوهما ثم جامع. كذلك لكن إذا تحيل، إذا إيه؟ تحيل يعني العبرة بالظاهر، يعني رجل أراد أن يجامع امرأته فأكل أو شرب ثم جامع، العبرة بالظاهر، لا نقول بوجوب الكفارة في هذه الحال. طبعا وهذا مما ينبغي أن يخفى عن العامة، مما ينبغي أن يخفى حتى لا يتحيل الناس به، حتى لو اعترف، العبرة بالظاهر. لا كفارة عليه، كما لو أن رجلا أراد أن يجامع امرأته في نهار رمضان فسافر بها سفرا مجوزا للفطر، ففي هذه الحالة لنا بالظاهر، لنا بالصورة الظاهرة، هذا رجل قد تلبس بعذر وهو عذر السفر، فجاز له ما يجوز بالعذر وهو الفطر، سواء كان فطره بأكل أو شرب أو جماع. كذلك يعتبر زيادة على ما ذكر المصنف رحمه الله أن يكون آثما بسبب الصوم، أن يكون آثما بسبب الوطء في الصوم، يعني لو أن رجلا قد عارض له ما يجيب القضاء، ولكن هذا الذي عارض لم يكن بسبب أكل أو شرب وإنما كان بسبب الجماع، يعني لو أن رجلا ظن بقاء الليل فجامع امرأته، فبان خلافه، بان أن الليل ليس بباق وأن النهار قد طلع وأن الفجر قد طلع، أو ظن غروب الشمس فجامع امرأته فبان أن الشمس لم تغرب ولم يدخل وقت المغرب بعد، أنوجب عليه الكفارة في هذه الحالة؟ لا نوجب عليه الكفارة في هذه الحالة، لأننا لا نؤثمه بسبب تعاطي المفطر في هذه الحالة. هذا الرجل لو أنه أكل أو شرب ظانا بقاء الليل، أو أكل أو شرب ظانا غروب الشمس، ثم بان له خلاف ما ظن. نحن نقول له إذا سألنا هل يجب علي القضاء أو لا، نقول له يجب عليك القضاء، لأنه لا عبرة بالظن البجن خطأه. ولحديث أسماء بنت أبي بكر وأثر عمر رضي الله تعالى عنه لما أفطروا يوما في رمضان بناء على أن الشمس قد غربت ثم زال الغيم، فتبين لهم أن الشمس لم تغرب بعد، فقضوا هذا اليوم كما قال عمر رضوان الله تعالى عليه. إذن هل يأثمون؟ لا يأثمون، يعني من ظن بقاء الليل فأكل مفطرا، فتعاطى مفطرا، سواء كان هذا المفطر أكلا أو شربا أم جماعا، هذا الرجل هل يتعلق به إثم؟ لا يتعلق به إثم، لأنه ما تعمد إفساد اليوم وإنما أخطأ بإفساد اليوم. طيب لو أنه لم يتعاطى أكلا ولا شربا وإنما جامع امرأته، رجل ظن أن الفجر لم يؤذن بعد، لم يؤذن له بعد فجامع امرأته، أو ظن أن الشمس قد غربت فجامع امرأته، هل نجيب عليه الكفارة في هذه الحالة؟ لا نجيب عليه الكفارة في هذه الحالة، لأنه يشترط في وجوب الكفارة أن يكون آثما بسبب الوطئ في الصوم في هذه الصورة، ليكون آثما بسبب الوطئ في هذه الصورة. لكن نجيب عليه القضاء أو لا؟ نجيب عليه القضاء، نجيب عليه القضاء. طيب إذن قال ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. إذن أول قيد يعتبر معنا في ذلك أن يغجب الرجل في فرج امرأته جميع الحشفة أو قدرها من مقطوعها، فلو غجب بعض الحشفة لم يحصل الإفطار له بذلك وحصل للموطوء، حصل لامرأته في نهار رمضان، هذا قيد يخرج لك غير نهار رمضان. من أفسد صوما غير صوم رمضان قد يجب عليه القضاء، لكنه لا تجب الكفارة في غير إفساد صوم يوم من رمضان بالجماع. إذن الكفارة مخصوصة الكفارة الشديدة المشروعة الواردة في ذلك إنما هي مخصوصة بإفساد يوم من رمضان بجماع، خلافا لغيرنا، لأن بعض المذاهب يوجب الكفارة في الإفساد بغير الجماع. يجب عليه القضاء، لو جامع لا القضاء، لا يجب عليه كفارة، يجب عليه كفارة. قال عامدا، قلنا يعتبر عندنا أن يكون عامدا عالما مختارا في الفرج، أي في مطلق الفرج، في مطلق الفرج ولو كان دبرا، والعياذ بالله، لأن الجماعة في الدبر محرم، فعليه القضاء والكفارة. طيب هذه الكفارة تجب على الرجل والمرأة أو تجب على الرجل وحده؟ تجب على الرجل وحده، لأن الرجل الذي جامع امرأته في رمضان لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم أو هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. فلما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفر به عن إفساده لصوم يوم من رمضان، لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال المرأة، لم يذكر كفارة تتعلق بالمرأة، ولم يستفصل هل كانت هذه المرأة مطاوعة له على إفساد هذا اليوم أو كانت غير مطاوعة. وتركه صلى الله عليه وسلم لهذا الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاستدلال. فلذلك قال الأصحاب عليهم رحمة الله بأن الكفارة في ذلك على الرجل دون المرأة، حتى لو كانت هي لدعاة لذلك. من حقها تمتنع. طيب هي ما امتنعتش مثلا، الكفارة الزوج فقط هو الذي يدفعه، لكن الإثم تكون آثمة إذا طاوعته، يعني مشتركة معه في الإثم إذا طاوعته أو لا، مشتركة معه في الإثم. فإحنا عندنا ثلاث حاجات: إثم وقضاء وكفارة. الإثم الزوج والزوجة المفسدان لصوم يوم من رمضان بجماع مشتركان فيه، القضاء مشتركان فيه، الكفار على الزوج وحده عشان القدرة المالية، ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع، دي مقدار مالي أوجبه الشرع متعلق بالجماع فتعلق بالزوج. هنقول الوقت ده ثلاث حاجات: عتق رقبة، طب خلاص ما عادش فيه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين كفارة شديدة، 60 يوم متتابعين، شهرين متتابعين يستأنف، فإن كان غير مستطيع لذلك، لأن بعض الناس قد لا يكون مستطيعا لذلك لمرض لكبر، هو قد يكون مستطيعا للجماع لكن ليس مستطيعا للصوم، الجماع أهون عليه من الصوم، فإن لم يكن أو أنه له غلمة شديدة يعني لا يصبر على امرأته، هو احنا لو قلنا له صوم شهرين متتابعين عنده غلمة شديدة، عنده شهوة شديدة لا يصبر على امرأته، هنقول له صوم شهرين متتابعين، ثالث يوم هيكون ينخرم التتابع، ثالث يوم هيكون مفطر، فالغلمة الشديدة أيضا تجعله ينتقل إلى المرتبة الثالثة، إطعام 60 مسكينا. طيب إلى الآن الوضع الحالي معهوش يطعم 60 مسكينا، تستقر في ذمته، يعني تكون دينا في ذمته، كل مسكين له مد طعام، له مد طعام، لأن الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق مكتل فيه تمر، فقال: خذ تصدق بهذا. فقال: والله يا رسول الله، والله ما بين لابتيها يعني جبليها بيت أفقر منا. فأخذه الرجل. طيب من جامع في يوم أكثر من مرة، نجيب عليه أكثر من كفارة أو نجيب عليه كفارة واحدة؟ نجيب عليه كفارة واحدة، لأن الكفارة متعلقة باليوم لا بعدد الجماع. فين في الايام دي الواحد يعني يعملها عندي مثلا سبحان الله ما عنده الليل من اول غروب الشمس لحد طلوع الفجر؟ فين ده كتير جدا بعد اذنك. اصل انا يعني حبيت هذا الامر او بعد هذا الامر، هو الشخص عنده من غروب الشمس الى طلوع الفجر الممنوع مرغوب، يعني انت قدامك شويه افضل ايه؟ ما هو الممنوع مرغوب؟ بص، في قاعدة في باب المعصية. أنا وجهة نظري الآية دي مش مسلم اللي هو يعني. لا، ثانية واحدة. في قاعدة في باب المعصية. المعصية ممكن تكون عادية جدا، لكن الشيطان يأتي للعبد يزينها في عينه. يعني ممكن تكون أصلا المعصية قبيحة، مش حاجة كمان مشتهاة. لا، قد تكون شيئا قبيحا، لكن الشيطان له براعة في أن يزجنها في عينه، ثم إن الحاجة طالما إن هي غير مقدور عليها يراها المرء على غير النحو الذي هي عليه، يعني مثلا ابن مفلح يقول كده، يقول: النفس ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. قد تجد الرجل مثلا متزوج بامرأة جميلة وتقية وطيبة وفيها كل الصفات الحسنة، وتجده لا يغض البصر، لأن النفس ترى غير المقدور عليه، ترى الأجنبية غير المقدور عليها دي على غير الحال التي هي عليه، والمقدور عليه يزهد المرء فيه، فده يقع كثيرا. طيب، تفضل. ما صح عليك صح بركة. ما هو عدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن حال المرأة من حيث مطاوعتها وعدم مطاوعتها أقوى من الاستدلال بهذا العموم. يعني الحديث ده أمس بمحل النزاع. دي عمومات. الأصل أن أننا إذا أوجبنا إذا وجب شيء على الرجل وجب على المرأة. لكن ربما يخرج من هذا الأصل بعض الاستثناءات بأدلة مثل هذه. يعني عدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم على حال المرأة قرينة على خروجها من هذا العموم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ما هو لو كانت هذه المرأة تجب عليها كفارة لاستفصل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل كانت امرأتك مطاوعة لك أو لا، كان استفصل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دي حجة شافعية. في فريق من العلماء يقول لا، تجب على المرأة إن كانت مطاوعة، تجب على المرأة إن كانت مطاوعة. إذن إذا تكرر الجماع في يوم واحد وأوجبنا كفارة واحدة، إذا أفسد أكثر من يوم من أيام رمضان أوجبنا الكفارة بعدد الأيام طالما أن الإفساد وقع في جميع هذه الأيام بالجماع. طيب حدوث السفر أو المرض بعد الجماع هل يؤثر على وجوب الكفارة أو على وجوب القضاء؟ لا يؤثر على وجوب القضاء، لا يؤثر على وجوب القضاء. ونحن قد ذكرنا أن الدليل على هذه الكفارة حديث الصحيحين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه جامع امرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فاستدل الأصحاب عليهم رحمة الله بهذا الحديث على هذا الترتيب. طيب إن كان لا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا اللي هو أدنى درجة في الكفارة، تستقر هذه الكفارة في ذمته. وخذوا هذه القاعدة، ديون الله عز وجل أو الديون المتعلقة بالله إذا وجبت في ذمة العبد وعجز عنها بسبب من، يعني إذا كانت هذه الديون متعلقة بسبب من العبد هو الذي تعاطى السبب المؤدي لها، لا تسقط عنه وإنما تستقر في ذمته. لكن إذا كان هذا الدين ليس متعلقا بسبب قد تعاطاه العبد تسقط عند العاجز عنه. زي إيه؟ زي الكفارة دي. هذه الكفارة المالية إذا كان العبد عاجزا عنها وقت الوجوب فإننا نقول تستقر في ذمة العبد. لما قلتم تستقر في ذمة العبد؟ لأن العبد هو المتعاطي للسبب الموجب له، بخلاف ما إذا كان الدين المالي غير متعلق بسبب منسوب إلى العبد أو سبب العبد هو الذي قد تعاطاه. زكاة الفطر مثلا، زكاة الفطر دين مالي في ذمة العبد لله، لكن هل سببه يتعاطاه العبد؟ ليس سببه يتعاطاه العبد. ففي هذه الحالة لا تستقر في ذمته. هو عاجز ليلة العيد عن زكاة الفطر تسقط، لكن عاجز بعد أن جمع عن هذه الكفارة المالية لا تسقط عنه، تستقر في ذمته. حينما يكون موسرا بها تجب عليه، حينما يكون موسرا بها تجب عليه. طيب إذا شرع في درجة من درجات الكفارة درجة الأدنى ثم قدر بعدها على الأعلى، هل يجب عليه أن يأتي بها؟ يعني رجل مثلا شرع في الصوم، طب الصوم هو الدرجة الثانية، وبعد أن شرع في الصوم قدر على الدرجة الأعلى منه واللي هو عتق الرقبة، هل يجب عليه أن ينتقل لعتق الرقبة؟ لا يجب عليه، وإنما يندب لأنه أخذ بالأفضل. رجل قدر كان قد شرع في إطعام 60 مسكينا ثم قدر على صوم 2 شهرين متتابعين، يترك الإطعام ويذهب إلى 2 شهرين؟ لا، وإنما يندب له ذلك فقط، يندب له ذلك فقط. قال والكفارة، فعليه القضاء والكفارة، ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل. وفي رواية من رواية هذا الحديث أن العرق الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه 15 صاعا. طب 15 صاعا إذن تكون 60 مدة، لأن الصاع 4 أمداد، يعني فيه 60 حفنة ملء كفي الرجل المعتدل. لذلك قال المصنف عليه رحمة الله لكل مسكين مد، كل مسكين مد. قال ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله إنما هو جديد مذهب الشافعي، أن من مات وعليه صيام من رمضان، من فاته شيء من رمضان ثم مات، فإنه لا يصوم عنه وليه، وإنما يطعم عنه. ولكن هذا الجديد مضعف، والمفتى به إنما هو القديم، إنما هو المذهب القديم أنه يصوم عنه وليه. ولكن لا بد هنا أن نحرر محل النزاع. من فاته شيء من رمضان فمات، إما أن يموت بعد إمكان القضاء أو أن يموت قبل إمكان القضاء. إن مات قبل إمكان القضاء، يعني قبل أن يمكنه القضاء، كرجل فاته صيام يوم من رمضان، عليه أيام من رمضان، ثم توفي يوم العيد مباشرة، هذا رجل قد فاته شيء من رمضان ولكنه مات قبل إمكان القضاء، وهو صيام يوم العيد محرم، فموته إنما كان قبل إمكان القضاء، هذا لا تدارك على وليه بصوم ولا فدية، لا تدارك على وليه بصوم ولا فدية، ليس عليه شيء، إنما مات قبل أن يمكن عليه القضاء أو قبل أن يمكنه القضاء. ولكن محل ذلك فيما إذا كان الفوات بعذر، أما إذا كان الفوات بغير عذر ففي هذه الحالة يتدارك عنه بالفدية، في هذه الحالة يتدارك عنه بالفدية. طيب الصورة الثانية، أن يموت بعد إمكان القضاء، في هذه الحالة عندنا قولان في المذهب. الجديد أنه لا يجوز أن يصام عنه، وإنما يطعم عنه لكل يوم مد، هذا جديد مذهب الشافعي. طيب ما دليله؟ قالوا الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة كالصلاة، فكذلك في الموت، بعد الموت الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة، يعني لا يجوز أن ينوب فيها أحد عن أحد، لا يجوز أن يصوم أحد عن أحد في حال الحياة كالصلاة، كما أنه لا يجوز أن يصلي أحد عن أحد. فقالوا لما كانت عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة كالصلاة فلا تدخلها النيابة بعد الموت، فمن مات وعليه صلاة لا يصلى عنه إجماعا، كما قال القاضي عياض عليه رحمة الله. ده دليل الجديد. القديم هو المعتمد المفتى به في ذلك، أنه يخير الولي بين الصوم والإطعام، إما أن يصوم أو أن يطعم، احتجاجا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، بلا فرق بين صوم رمضان وصوم النذر، صوم القضاء الكفارة، من مات وعليه صيام والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. من مات وعليه الصيام، لا فرق بين نذر وغيره. وهذا هو المفتى به، القديم هو المفتى به في ذلك. إذن الولي مخير بين الإطعام والصوم. وإذا أردنا أن نتكلم عن الولي، فالولي كل قريب بالغ وإن لم يكن وارثا، فلا يجزئ أن يصوم الصبي. فمن مات عليه الصيام يجوز أن يصوم عنه كل قريب، طالما أن هذا القريب بالغا، ولا يشترط في ذلك أن يكون وارثا ولا أن يكون عاصبا. لا يشترط أن يكون من أصحاب الفروض، ولا يشترط أن يكون من العصبات. أي قريب بالغ يجوز أن يصوم عن هذا الذي فاته شيء من رمضان. طيب، هل يجوز أن يصوم الأجنبي في ذلك؟ يعني الولي ربما لا ينتبه لهذا الأمر ولا يأبه له، كل الذي يريده أن يحصل مال مورثه. طب هل يجوز أن يصوم الأجنبي عن الميت في هذه الحالة؟ يجوز أن يصوم الأجنبي عن الميت في هذه الحالة بشرط إذن الولي لا مستقلا، يعني يأذن له الولي فيجوز للأجنبي أن يصوم في ذلك. ولا فرق في ذلك بين أن يصوم الأجنبي متبرعا أو أن يصوم بأجرة، يجوز أن يستأجر أجنبي ليصوم عن هذا الميت. طيب، إذا لم يخلف الميت تركة، هل يجب على الولي صوم أو فدية؟ لا يجب عليه صوم ولا فدية، لا يجب عليه صوم ولا فدية، ولكن يستحب. طيب، إذا قام بالقريب ما يمنع من صدور الإذن منه؟ كأن كان القريب صبيا أو مجنونا. طب والصبي والمجنون هل يعتبر لهما إذن؟ لا يعتبر. أو لم يكن قريب أصلا، أو كان قريب ولكن لم يأذن للأجنبي. يعني المجت عليه صوم وقريبه لا يريد أن يأذن للأجنبي، من يأذن في ذلك؟ يأذن في ذلك الحاكم أو القاضي. يجوز أن يأذن في ذلك الحاكم أو القاضي، يعني سيب الراجل كده لا يقضى عنه، يأذن في ذلك الحاكم أو القاضي. طيب، لو قال بعض الورثة أصوم وأخذ الأجرة، مش عايزين حد يصوم، تريدون أن تستأجروا رجلا أجنبيا ليصوم عن هذا الميت الأيام التي علي، أصوم وأخذ الأجرة، يجوز ذلك، يجوز ذلك. طب لو قال بعض الورثة نطعم، وقال بعضهم نصوم، واحد قال لك خلاص يا أخوانا بدل ما نتعب نفسنا ونصوم مش عارف ايه، نطعم، نطعم عن الميت، احنا قلنا مخيرين. وبعضهم قال لك لا، طب احنا نوفر الفلوس ونصوم، من الذي يجاب؟ اختلف الورثة. ودي مسائل كثيرة تتعلق باختلاف الورث، هيجي معنا في الجنائز برضو، لو اختلف الورثة يكفنوا في ثوب أو في ثلاثة أثواب. هنا أيضا اختلف الورثة، نصوم نطعم، فريق قال نصوم فريق قال نطعم. يقدم الذين قالوا بالإطعام، لأن الإطعام مجزئ اتفاقا بخلاف الصوم، ففيه خلاف. طيب، هذا الذي ذكرناه من صيام الولي عن قريبه الميت إنما هو خاص بالصيام، هل يتعدى إلى الصلاة؟ لا يتعدى إلى الصلاة إجماعا. من مات وعليه صيام لم يجز أن تقضى عنه هذه الصلوات بالإجماع، كما قال القاضي عياض عليه رحمة الله، لا يصوم أحد عن أحد. كذلك من مات وعليه اعتكاف، نذر اعتكافا، لا يجوز أيضا أن يقضى عنه على المعتمد، وفيه خلاف. طيب، يستثنى من ذلك، يستثنى من عدم الصلاة عن الميت ركعة الطواف إذا كان يجوز للمرء أن يحج عن غيره بشرائط مخصوصة. طيب، ما هو من يندرج في الحج ركعة الطواف، فهذه من المستثنيات. طيب، لو أن رجلا نذر أن يعتكف صائما، ننظر للاعتكاف ونقول لا يعتكف عنه وليه، ولا ننظر للصوم ونقول يعتكف عنه وليه صائما؟ نظر الأصحاب عليهم رحمة الله للصوم فقالوا يصح ذلك لأن الاعتكاف هنا يتبع الصوم، لأن الاعتكاف هنا يصح اعتكافه صائما عن مجته الذي عليه ذلك، تبعا اتباعا للاعتكاف بالصوم. نشرع في اللقاء القادم إن شاء الله فيما يتعلق بمن يجوز لهم الفطر، كالشيخ الكبير والحامل والمرضع والمريض والمسافر وأصحاب المهن الشاقة بشرائط مخصوصة.